والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال هو ما قبل الزوال، وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية. كان الكلام في بيان معنى هذه العبارة التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهي أن زمان الشك في البقاء منفصل عن زمان الشك في اليقين. ما معنى هذه العبارة؟ بالأمس بينا احتمالا في تفسير هذه العبارة، وفي هذا اليوم نشير إلى تفسير آخر. ملخص هذا التفسير في جملتين: أن التفسير الأول، ما معنى هذه العبارة؟ بالأمس بينا احتمالا في تفسير هذه العبارة، وفي هذا اليوم نشير إلى تفسير آخر. ملخص هذا التفسير في جملتين: أن التفسير الأول كان يرى احتمال انتقاض اليقين باليقين متخللا بين اليقين السابق والشك اللاحق. هذا التفسير الأول كان أنه يحتمل أن اليقين بعدم الكرية انتقض باليقين بالكرية في الساعة الأولى، ونحن في الساعة الثانية التي هي زمان الملاقات، ونريد أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. لم يتصل زمان اليقين بعدم الكرية إلى زمان الشك بعدم الكرية لاحتمال الانفصال باليقين بالكرية. وقد أجبنا عن هذا التفسير وقلنا بأنه لا يحتمل أن يكون هذا هو مراد صاحب الكفاية. الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني لهذه العبارة أن يقال بأننا نحن نريد اتصال زمان الشك بزمان اليقين بنحو لا يتخلل هناك زمان ليس له حكم، لا يقين ولا شك. يعني ألا يتخلل زمان بين اليقين وبين الشك، هذا الزمان لا يكون فيه الشيء مشكوكا. والمفروض أنه ليس هو زمان اليقين، لأن زمان اليقين هو ماذا؟ الزوال. عدم الكرية متى حدثت؟ في الزوال. والشك متى حدث؟ في الساعة الثانية. خب الساعة الأولى ما هو حكمها؟ يقول الشك غير موجود. إذن انفصل زمان اليقين عن زمان الشك. انفصل ما بماذا؟ انفصل بيقينين؟ لا، لم ينفصل بيقين. هذا الزمان لا يوجد فيه هذا الشك الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. هذا الشك غير موجود. الشك موجود الساعة الثانية وهي زمان الملاقات، واليقين موجود عند الزوال. الساعة الأولى ماذا يوجد؟ يقول لا يوجد هناك شك. فإذا لم يكن هناك شك، يعني انفصل زمان اليقين عن زمان الشك، مو انفصل بيقين ناقض لليقين الأول كما في التفسير الأول. لا، انفصل حيث أن زمان الشك إنما هو زمان الملاقات. التفتوا جيدا، تقولون وهل يعقل هذا؟ نقول نعم، آخر شلون إذا زمان اليقين ذاك وما عداه فهو زمان ماذا؟ زمان الشك بعد. أنتم فرضتم أن زمان اليقين هو الزوال، يقين بعدم الكرية، فما بعد الزوال يكون ماذا؟ زمان الشك. فلهذا تقولون هنا أن الشك ينحصر، شك في البقاء، في بقاء عدم الكرية، ينحصر ماذا؟ في الساعة الثانية. الساعة الأولى أيضا زمان الشك يقولها. عدم الكرية له لحاظان، تارة يلحظ عدم الكرية في عمود الزمان فالأمر كما تقولون، وهو الزوال زمان اليقين وما بعد الزوال زمان الشك. الساعة الأولى زمان الشك، الساعة الثانية زمان الشك، الساعة الثالثة زمان الشك إلى ما شاء الله. ولكن هذا إذا نظر إلى عدم الكرية بلحاظ عمود الزمان، يعني بلحاظ الزمان النفسي لعدم الكرية. أما إذا لوحظ عدم الكرية بلحاظ الزمان النسبي، يعني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان الملاقات. فهنا فرضنا أن زمان الملاقات متى؟ في الساعة الثانية. إذا لم تأتي الساعة الثانية يوجد شك أو لا يوجد شك؟ ها؟ لا يوجد شك. الشك متى يتحقق؟ عدم الكرية إلى زمان الملاقات، وزمان الملاقات متى؟ الساعة الثانية. فإذا في الساعة الثانية يوجد شك في البقاء. الساعة الأولى يوجد شك في البقاء أو لا يوجد؟ ها؟ ها؟ الساعة الأولى يوجد شك في البقاء أو لا يوجد؟ ها؟ قولوا يوجد، ولكنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي، لأنه ليس عدم الكرية هو منشأ انفعال الماء، وإنما عدم الكرية في زمان الملاقات. واضح صار المطلب؟ إذن أنت إذا نظرت إلى الزمان النفسي لعدم الكرية فزمان الشك متصل بزمان اليقين بلا إشكال، ولكن إذا نظرت إلى الزمان النسبي لعدم الكرية وهو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الانفعال، ويحتمل أن زمان الملاقات الساعة الثانية، إذن الساعة الأولى بعد يوجد شك أو لا يوجد شك؟ أحسنتم، التفتوا جيدا. ها، فإذا لا يوجد شك مؤثر، مو هذا التعبير؟ لا يوجد شك مؤثر، والأثر الشرعي إنما يترتب على أي شك؟ ها، على الشك المؤثر. إذن هذا الشك المؤثر انفصل عن زمان اليقين أو لم ينفصل؟ ها، انفصل، مو انفصل بيقين ناقض، لا لا، ماكو يقين ناقض، وإنما انفصل هذا الزمان لأنه زمانه الساعة الثانية زمان الشك عن زمان اليقين الذي هو عند الزوال. خب سؤال، شنو تفهمون من هذا الاستدلال؟ تفهمون من هذا الاستدلال ماذا؟ نفهم من هذا الاستدلال أن الاستصحاب لكي يكون مترتبا عليه الأثر الشرعي لابد أن يكون الشك في كل مراحله منشأ لترتب الأثر الشرعي. أما لو تخلله شك ولكن لا يترتب عليه أثر شرعي فإنه لا يجري الاستصحاب. هذا معنى يصير بعد. وفي المقام يوجد عندنا شك في الساعة الأولى أو لا يوجد عندنا شك في عدم الكرية؟ يوجد عندنا، ولكنه يترتب عليه الأثر الشرعي أو لا يترتب؟ لا يترتب. ونحن لكي يترتب بالأثر الشرعي لابد أن تكون كل أزمنة الشك في عدم الكرية يترتب عليها أثر شرعي، وليس كل أزمنة الشك في عدم الكرية يترتب عليه أثر شرعي. ما أدري واضح انفصال اليقين عن الشك هنا بعد ولا؟ قال وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال هو ما قبل الزوال، هذا ظرف اليقين. وظرف الشك عدم الكرية، شك في عدم الكرية مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية بعد الزوال، لأن عدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذ عدم الكرية بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقات، وأخرى نأخذ عدم الكرية بما هو مقيس إلى زمان الملاقات ومقيد بزمان الملاقات. أما الفرض الأول فزمان الشك مرتبط بزمان اليقين ويمكن استصحاب عدم الكرية، ولكن يترتب عليه أثر شرعي أو لا يترتب؟ ها؟ لأن الانفعال موضوعه ماذا؟ موضوعه عدم الكرية. لو موضوعه عدم الكرية في زمان الملاقات، ها؟ من الواضح أن موضوعه مركب من عدم الكرية و في زمان الملاقات. وأخرى فإن أخذناه بالاعتبار الأول يعني في الزمان النفسي وجدنا أن الشك فيه في عدم الكرية موجود في الساعة الأولى وهي متصلة، أي الساعة الأولى وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة، فزمان الشك مرتبط متصل بزمان اليقين، فبالإمكان أن نستصحب عدم الكرية إلى نهاية الساعة الأولى. ولكنه هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ لعدم ترتب الأثر الشرعي على عدم الكرية. ثم ماذا؟ ليس بكر، ولكنه نجس. لا، ليس بنجس، وإنما متى يكون نجس؟ إذا لاقته نجاسة وهو ليس بكرين. ولكن هذا لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية، بل مترتب على عدم الكرية في زمان الملاقات. هسه هذه في زمان الملاقات يمكن ماذا؟ أن يكون بنحو القيدية بما هو زمان الملاقات، وأن يكون ماذا؟ بنحو الظرفية، يعني في زمن وقعت فيه الملاقات. وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك في عدم الكرية إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات. قبل ذلك يمكن أن يتحقق شك أو لا يمكن أن يتحقق شك؟ قولوا يمكن أن يتحقق الشك النفسي، أما الشك النسبي يمكن أن يتحقق أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إنما هو شك في عدم الكرية، ولكن مو مطلقة عدم الكرية في زمان الملاقات، فقبل تحقق الملاقات يوجد شك في عدم الكرية أو لا يوجد شك؟ يوجد، لكن هذا شك نفسي ولا يترتب عليه أثر. وقبل زمان الملاقات لا يتحقق الشك نسبي. إذن من حقك أن تقول إذا كانت الساعة الثانية هي الزمان الملاقات تحقق الشك النسبي في الساعة الأولى ولم يتحقق؟ لم يتحقق، انفصل زمان اليقين عن زمان الشك. واضح صح؟ ها؟ زمان اليقين زوال، زمان الشك يا شك، الشك النسبي الذي هو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. ساعة الثانية، ساعة الأولى ماذا؟ مو زمان اليقين قطعا، لأنه زمان اليقين هو الزوال، زمان الشك ها؟ وليس زمان الشك النسبي، لكن لا أثر له، وليس يوجد شك مؤثر. فإذا لم يكن هناك شك إذا انفصل زمان اليقين عن زمان الشك في البقاء، وهذا غير التفسير الأول. قال وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك فيه أي في عدم الكرية إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات. لا يمكن الشك مطلقا، لا يمكن الشك المؤثر. احفظوا هذه النقطة، لأنه الجواب الأول للسيد الشهيد فيبتني على هذه النقطة الظريفة، وهي أنه لا يوجد شك أو لا يوجد شك مؤثر. ها، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات، وهؤلاء وقع عندهم الخلط في ماذا؟ تصوروا أنه لا يوجد شك مع أنه لا يوجد ماذا؟ شك مؤثر. وكم فرق بين عدم وجود الشك وبين عدم وجود الشك المؤثر. ولكنهم قالوا ماذا؟ في الساعة الأولى لا يوجد شك، فانفصل زمان اليقين عن زمان الشك. قال لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات، وإذا تحقق أن زمان الملاقات هو زمان الشك، عند ذلك ترتب على ذلك أن زمان الشك يكون مرددا بين ماذا وماذا؟ بين الساعة الأولى والساعة الثانية، تبعا لتردد الملاقات بين الساعة الأولى والساعة الثانية، تبعا لتردد نفس الملاقات بين الساعتين. إذا فرض أن الملاقات كان زمانه أي الساعة الثانية، فزمان الشك متى يكون؟ الساعة الثانية. وزمان اليقين متى؟ الزوال. في الساعة الأولى شنو؟ لا هو زمان اليقين ولا هو زمان الشك، فانفصل زمان اليقين عن زمان الشك. ما أدري واضح ولا تفضلوا؟ لا ما له علاقة علم ذاك التفسير الأول، كان خلصنا منه، ما عدنا شغل. لا نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، ما عدنا أقول، ما عدي شغل بعلم إجمالي. أنت جنابك تقول بأنه أريد نستصحب عدم الكرية، من شروط جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين بزمان الشك بزمان اليقين. هنا اتصل زمان الشك بزمان اليقين أو لم يتصل؟ واقع هذا ما، هذا ما. الآن عدنا عدم كرية وعدم ملاقات، ساعة 12 ظهرا تمام، الآن ساعة الثانية ظهرا، أدري حصلت الملاقات وحصلت الكرية معا. قل إيه طبعا، هذا ولا أدرك دائما، هذا ولا أدري التقدم والمتأخر تمام. هسه إذا فرضنا أن الملاقات ساعة الثانية، ممكن لو ممكن؟ ها جيد جدا. إذا كانت ها ماكو اقول هذا، ما عندنا هنا، احنا فقط نريد نريد الحكم الشرعي. ذاك التفسير الاول كان هنا نريد نقول الحكم الشرعي مرتب على ماذا وماذا. سؤال، النجاسة مرتبة على ماذا وماذا؟ ها جيد، يعني لابد حصلت الملاقات وليس بكر. حصلت الملاقات وليس بكل. أنا أستفحر هاي عدم الكرية إلى زمان الملاقات. واضح صار؟ يعني أريد أقول هذا كر في عين هذا هذه ملاقات ولم يكن كرا. هسه هذا زمان اليقين وزمان الشك هنا انفصل وانفصل انفصل لأن الشك شك في عدم الكرية. ردنا نستصحب عدم الكرية بحسب زمانه النسبي. زمانه النسبي مقيس إلى ماذا؟ إلى الملاقات، والملاقات الساعة الثانية. فإذا نصير الشك ماله وين؟ في الساعة الثانية. يقين ماله وين؟ عند الزوات. فالساعة الأولى شي يصير؟ لا يوجد هناك لا يقين كما واضح لأنه في الزوال، ولا شك لأن الشك مرتبط ماذا؟ بالزمان الثاني، بالآن الثاني لا بالآن الأول. وهذا يعني عدم إحراز اتصال زمان شك بزمان اليقين، لأن زمان اليقين ما قبل الزوال، وزمان الشك محتمل الانطلاق. لا نقول يقينا هكذا، ولكن احتمال موجود لأن الملاقات مرددة بين الساعة والثانية. الاحتمال أن زمان الملاقات الساعة الثانية، محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباق زمان الشك على الساعة الثانية يكون زمان الشك مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الأولى، مو بقابلين. لا لا، يعني هنا هذه الساعة الأولى يعني الآن الثاني أو الآن الأول في قبال الآن الثاني. هذا الآن الثاني لا هو ظرف اليقين ولا هو ظرف الشك، ونلام على ذلك. هذا جواب سيد الشهيد يقول غير تام، لأنه نسأل منكم أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ أنه لا يوجد شك في الساعة الأولى؟ خب هذا خلاف الوجدان، هذا قدر المتيقن أنه أنتم أيضا لا تقولون هذا المعنى. التفتوا جيدا، أنتم قطعا أنتم لا تقولون أنه لا يوجد شك، لا يوجد شك، ولكنه لا يوجد شك خاص، يعني الشك المؤثر. إذن هذا الشك وهو أن الساعة الأولى لا يوجد فيها شك أساسا فرضه أيضا غير متعقل، لأنه المفروض أن زمان اليقين هو الزوال، إذن ما بعد ذلك فهو زمان الشك، هذا منتهين منه. إنما كلامكم ينحصر في ماذا؟ ينحصر في أنه لا يوجد الزمان المقيد، لا يوجد الشك في عدم الكرية المقيدة بالملاقات. هذا غير موجود عندكم. في الساعة الأولى افترضوا دائما، افرض أن الملاقات إن فرضها في الساعة الثانية، في الساعة الأولى لا يوجد عندكم عدم الكرية المقيدة بزمان الملاقات. هنا نسأل منكم، أنتم تقولون بأن عدم الكرية مقيد بزمان الملاقات، بما هو زمان الملاقات؟ هذا مقصودكم؟ هذا تريد أن تقول يا شيخنا؟ إذا تريد أن تقول هذا فهذا أصل مثبت، وإذا كان هذا مقصودك فكما لا يجري استصحاب عدم الكرية في مجهولي التاريخ، لا يجري استصحاب عدم الكرية في مجهول التاريخ ومعلوم الملاقات. ما الفرق بينهم؟ لأنه أصل مثبت، فلا يجري الاستصحاب من رأس. إذا كان مرادك عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، هذا مو فقط يسد الطريق على جريان الاستصحاب هنا، يسد الطريق على جريان الاستصحاب حتى في الصورة التي قلت بجريان الاستصحاب فيها، وهي مجهول الارتفاع معلوم الملاقات، لنفس البيان الذي سنشير إليه بعد ذلك. وأما إذا قلت ما ذكرناه نحن، التفتوا جيدا، وهو أن عدم الكرية مشكوك، ولكن متى يؤثر؟ في الآن الأول عدم الكرية لا تؤثر، في الآن الثاني عدم الكرية ماذا؟ قولوا معي، عدم الكرية ماذا؟ تؤثر. في الآن الأول يعني الساعة الأولى الشك موجود ولكن يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأن الانفعال غير مرتب على عدم الكرية مطلقة، وإنما مرتب على عدم الكرية في زمان مو مقيد بأنه زمان الملاقات، في زمان اجتمع فيه ماذا؟ الملاقات. يعني وجودان زمانيان وقعا في عرض واحد، أحدهما في عرض الآخر، فقط ظرفهما الزماني واحد، حتى يؤثر ماذا؟ الملاقات، حتى تؤثر هذه الملاقات ويكون الماء نجسا. هنا نسأل منكم أنه ما الدليل على أنه لكي يكون الشك أو لكي يترتب الأثر الشرعي لابد أن تكون الأزمنة جميعا في كل مراحلها ماذا؟ يترتب عليها أثر شرعي. هذا من أين تقولها؟ هنا صحيح تخللت مرتبة، هاي المرتبة الشك موجود ولكن لا يترتب الأثر الشرعي. شك موجود لو مو موجود؟ ها؟ شك موجود. إذن انفصل زمان اليقين عن زمان الشك أو لم ينفصل؟ ها؟ لم ينفصل، ولكن هذا الشك ليس بمرخ لا يكون مؤثر. مؤخر. أنت ده تقول ماذا؟ تقول انفصل الزمان الشك عن زمان اليقين. الجواب ماذا؟ انفصل أو لم ينفصل؟ لم ينفصل. نعم، الذي انفصل هو ماذا؟ هو ترتب الأثر الشرعي وعدم ترتب الأثر الشرعي. ومن قال لكم بأن من شرائط جريان الاستصحاب أنه في كل لنا لابد أن يوجد أثر شرعي؟ هذا شرط جديد، ما هو دليله؟ احنا علمنا من شرائط الاستصحاب يقين بالحدوث، من شرائط الاستصحاب ماذا؟ شك البقاء، من جريان الاستصحاب حدث الموضوع، من شرائط جريان الاستصحاب وجود الاثر الشرعي. ونعم كل موجود، يقين بالحدوث موجود، شك في البقاء موجود، ارتباط بين اليقين والشك موجود. نعم في بعض الأزمنة لا يترتب الاثر لفقدان بعض اجزاء الموضوع، بعض اجزاء الموضوع، ولا دليل على انه لكي يجري الاستصحاب لابد أن تكون كل أزمنة الشك موضعا لترتب الأثر الشرعي. حتى يتضح لك المطلب نضرب لك مثال عرفي كما يقول: أنت كنت على يقين بأن حكم الشرعي وهو جواز التقليد أو وجوب الطاعة مترتب على اجتهاد زيد وعدالته، وكنت على يقين من اجتهاده قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر شككت في اجتهاده، يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ يجري او لا يجري؟ يجري. لا يترتب عليه اثر شرعي. قلت انا ما قلت كنت على يقين من اجتهاده وعدالته، قلت كنت على يقين من اجتهادي. والآن أشك أنه مجتهد أو لا، فأستصحب اجتهاده، يترتب أثر شرعي؟ لا. قلنا موضوع جواز التقليد هو ماذا؟ الاجتهاد والعدالة. قبل طلوع الفجر كنت على يقين من اجتهاده، وبعد طلوع الفجر شككت أنه مجتهد أو لا وقاطع بعدم عدالته. ثم بعد ساعتين صار متيقن العدالة، يجري استصحاب الاجتهاد أو لا يجري استصحاب الاجتهاد؟ ها؟ يجري. لماذا؟ لأنه يقين بالاجتهاد وشك بالاجتهاد، وتخلل في الوسط ماذا؟ شك في الاجتهاد ولكنه كان مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر، ولم يقل أحد من الأعلام أنه لا يجري، لأنه تخلل في الوسط شك لم يكن يترتب عليه أثر شرعي. إذن نحن نريد ارتباط اليقين بالشك وارتباط الشك في اليقين، أما أن يكون في كل أزمنة الشك هناك أثر شرعي يترتب، هذا من أين؟ من أين تقول؟ إذن جواب بكلمة واحدة: أنت قلت انفصل زمان الشك عن زمان اليقين. الجواب: لم ينفصل، وإن من فصل زمان ترتب الأثار عن ماذا؟ بين اليقين وبين الشك. ولا دليل على أنه لا بد أن تكون في كل الأزمنة الشك يكون منشأ لترتب الأثار. واضح المطلب؟ قال ونلاحظ على ذلك أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقات أي على اجتماع أحدهما بالآخر في هذا بعد الشق الأول السيد الشهيد لم يذكره، يعني أنه لا يوجد شك، لا يوجد شك بالوجدان، ولكن هذا الشك المقيد غير موجود، مو أصل الشك غير موجود. إذا كان مترتبا على عدم الكلية المقيد بالمغلاقات أي على اجتماع على أحدهما بالآخر، فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم المقيد بالملاقات لا يكون إلا في زمان الملاقات. صحيح هذا الشك غير موجود، ولكن هو هذا موضوع الحكم الشرعي. إذا كان هذا موضوع الحكم الشرعي لا يجب استصحاب لأنه أصل. فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم، يعني العدم المقيد بالملاقات، لا يكون إلا في زمان الملاقات، والمفروض أنه احتمال الساعة الثانية. وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية فهو ليس شكا، ليس شكا مطلقا، لا، ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقات. هذا مرادكم أنه هذا الشك غير موجود؟ نقول إذا كان هذا مرادكم فهذا أصل مثبت، فكما يسد الاستصحاب في مجهولي التاريخ يسد الطريق عليكم في مجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات. ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقات بنحو التركيب، أحدهما غير الآخر ولا أحدهما غير مقيد الآخر، ولكن فيهما شيء واحد، وهو أنهما واقعان في ظرف زماني واحد، أحدهما مقيد بالآخر بدون التقيد والاجتماع. وإلا لو كان مع التقيد والاجتماع لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم، لأنه أصل مثبت. إذن لعد لابد أن يكون مرادك عدم الكرية في واقع زمان الملاقات، لا المقيد بزمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. إذا كان هذا مرادك، وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، لا فرق في ذلك بين ما كان منه من عدم الكرية في زمان الملاقات وما كان منه قبل زمان الملاقات. إذن الشك قبل زمان الملاقات موجود أو غير موجود؟ إذن اتصل زمان الشك بزمان اليقين. إحنا نريد عدم الكرية. تقول يعني حتى لو ما يكون ملاقات، نقول لا، عدم الكرية في ظرف زماني وجدت فيه الملاقات. وعدم الكرية نقول يوجد شك ولكنه لا يترتب عليه أثر شرعي. أنت قلت انفصل زمان الشك عن زمان اليقين، الجواب لم ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين. وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، لا فرق في ذلك بين ما كان من عدم الكرية في زمان الملاقات أو قبل زمان الملاقات. نعم، غير أنه أي عدم الكرية في زمان الملاقات يكون الجزء الآخر موجودا أيضا فيترتب الأثر الشرعي، وفي غير زمان الملاقات يعني قبل زمان الملاقات الجزء الآخر غير موجود فلا يترتب الأثر الشرعي، مو لا يوجد شك. وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات. انفصل أو لم ينفصل؟ لم ينفصل. وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب إلا في قطعة زمانية معينة وهي في زمان وقوع الملاقات أيضا. إذن الشك حفظناه، ولكن ترتب الأثر ما استطعنا أن نحفظه، ولم يدل دليل على أن ترتب الأثر لابد أن يكون موجودا في كل أزمنة الشك. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم يعني عدم الكرية إلى زمان الملاقات، فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك، يعني ما بعد الزوال، إلى الزمان الواقعي للملاقات. ف يقين أن الشك محفوظ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن. نثبت الاتصال، نثبت الاتصال، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، وإن كان الأثر الشرعي، تكرار لما لسابق لا يوجد بحث جديد، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، ولا معذورة في ذلك من حيث الزمان، قد يكون متأخر عن زمان اليقين، لأن زمان اليقين متى؟ قبل الزوال. زمان ترتب الأثر متى؟ الساعة الثانية، الساعة الأولى لا يترتب أثر، لكن لم ينفصل اليقين عن الشك، ونحن نريد اتصال زمان اليقين بزمان الشك بزمان اليقين. قال إلا في مرحلة زمانية معينة قد تكون تلك المرحلة الزمانية متأخرة عن زمان اليقين، فإن المناط، التفتوا جيدا هذا الضابط الكلي، فإن المناط اتصال المشكوك بالمتيقن. وفي المقام عندنا اتصال المشكوك بالمتيقن أو لا؟ فإن المناط اتصال المشكوك بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، هذا لا دليل عليه. التفتوا للعبارة، عبارة دقيقة جدا، ولعله من المواضع المشكلة أيضا في هذا البحث، ويقع فيها أيضا اشتباه في الفهم. فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته بالاستصحاب، هذه الذي يراد إثباته بالاستصحاب، خلوه جملة معترضة، هذه استصحابا مو صحيح، بالاستصحاب، الذي يراد إثباته بالاستصحاب المشكوك، مناط اتصال المشكوك بالمتيقن. تقول سيدنا إلى الآن احنا كنا نتكلم ان الزمان الشك متصل بزمان اليقين، لو مو متصل انتوا هنا سويتونا ماذا؟ اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، وهل احدهما غير الاخر؟ لا مولانا، صاحب الكفاية عندما قال زمان الشك وزمان اليقين مراد زمان المشكوك وزمان المتيقن، وانما عبر تعبيرا عرفيا في ذلك، وإلا صاحب الكفاية لم يرد أن يقول بأن زمان الشك انفصل عن زمان اليقين، لا، مراده أن زمان المشكوك انفصل عن زمان المتيقن. فلم في بقام الجواب لا نأتي ونقول له بأنه أنت قلت زمان اليقين وزمان الشك، والصحيح لابد أن يكون زمان المشكوك وزمان المتيقن، لا مو هذا، فحصل مراد صاحب الكفاية من زمان الشك وزمان اليقين هو زمان المتيقن وزمان المشكوك، إلا على مبنى للمرزا رحمة الله تعالى عليه أن اليقين له مدخلية، نفس اليقين مو المتيقن، إذا تذكرون هذا البحث أشرنا إليه، صاحب الكفاية مو هذا مبنى، صاحب الكفاية عندما يقول زمان الشك وزمان اليقين مراده المتيقن والمشكوك، يعني زمان المتيقن وزمان المشكوك. نحن نريد اتصالا بين زمان الشك وزمان بين زمان المشكوك وزمان المتيقن، وفي المقام يوجد عندنا اتصال بينهما. نعم، لا يوجد عندنا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، فإن فترة ترتب الأثر متى؟ الساعة الثانية، وفترة المتيقن متى؟ ما قبل الزوال. فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا، وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الفجر، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، فلا يجري الاستصحاب لعدم ترتب الأثر الشرعي إذ لم يكن عادلا، وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس، وإن كان بعد الساعة الأولى من طلوع الشمس يوجد مشكوك ولكن لا يترتب عليه أثر شرعي. فكذلك في المقام، فإنه في الساعة الأولى يوجد عندنا مشكوك، والمشكوك متصل بالمتيقن، ولكن لا يترتب عليه أثر شرعي، لأن الانفعال موضوعه مركب من جزئين، أحدهما الملاقات والثاني عدم الكرية. ثانيا يقول وإلا لو تم ما قلتم لمنع عن الاستصحاب حتى في الصورة التي تختارون فيها ماذا؟ جريان الاستصحاب. ثانيا أن ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوث الكرية مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقات، وهي الصورة التي قبل فيها صاحب الكفاية بجريان الاستصحاب، كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين عند الزوال وحدثت الملاقات بعد ساعة ولا يدرى متى حدثت الكرية، فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية، مع أنه هذا الاستصحاب يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر. لماذا؟ قال لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات بحسب تفور هذه الشبهة، وقبل ذلك لا يوجد شك، أي بعد ساعة من الزوال، مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال، فتخللت فترة لا يوجد شك. ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائل الاستصحاب. نعم بقيت مسائل أخرى أيضا، ولكنه أشرنا إليها بعض ما يمكن في الحلقة الثانية، وتفصيله موكول إلى الخارج. وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا، كالاستصحاب يعني في الحلقة الثالثة في الأمور التدريجية والأصل السببي والمسببي، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة الثانية. وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية، والحمد لله رب العالمين.